الحمد لله الرازق القدير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى إخوانه الأنبياء أهل الهدى والتنوير. أما بعد إخوتنا المستمعين، فيطيب لنا أن نلتقي مجددا في الحلقة الخامسة من الهجرة المباركة، تاريخ وعبر. توالت الآيات الدالة على صدق النبي أثناء مكوثه بمكة وفي هجرته وبعدما وصل إلى المدينة المنورة. من هذه الآيات العظيمة التي تثبت رفعة شأنه وعلو قدره عند ربه ما حصل لسراقة بن مالك بن جعشم الذي تبع النبي وصاحبه ليردهما طمعا في المال الذي جعله القرشيون لمن يعيد النبي إليهم. وروي أن سراقة أخبر أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش لمن رده عليهم 100 ناقة. قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ جاء رجل منا فقال: والله لقد رأيت ركبا 3 مروا علي آنفا، إني لأظنه محمدا. قال: فأومأت إليه بعيني أن اسكت، وقلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. قال: لعله. ثم سكت. قال: فمكست قليلا ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت بفرسي وأخرجت سلاحي، ثم أخذت قداحي أستقسم بها، ثم لبست لأمتي، وقبل أن أمضي وراء النبي استقسمت فخرج السهم الذي أكره بأن لا أضره. قال: فركبت ألحق أثره، فبينما فرسي يسير بي عثر فسقطت عنه، فأخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا تضره، فأبيت إلا أن أتبعه فركبت. فلما بدا للقوم نظرت إليهم فعثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض فسقطت عنه، فاستخرج يديه وأتبعهما دخان مثل الغبار، فعلمت أن النبي قد منع مني وأنه ظاهر، فناديتهم فقلت: أنظروني، فوالله لا آذيتكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل له ماذا تبتغي؟ قال: قلت: اكتب لي كتابا يكون بيني وبينك آية. قال: اكتب له يا أبا بكر. قال: فكتب لي ثم ألقاه إلي، فرجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان، حتى إذا فتح الله عز وجل مكة وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر، خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي، حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فرفعت يدي بالكتاب فقلت: يا رسول الله، هذا كتابك. فقال: يوم وفاء وبر، أدنه. قال: فأسلمت. وقد قال سراقة أبياتا من الشعر أجاب بها أبا جهل لما اعترض عليه لأنه لم يدلهم على رسول الله، فقال: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. ولم تكن هذه العجيبة الوحيدة التي حصلت أثناء الهجرة، بل إن في قصة أم معبد آية جلية وموعظة حسنة. ومفاد القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك. وإذا القوم قد نفد زادهم وقد أصابتهم سنة قحط، فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هي أجهد من ذلك، أي لا تعطي لبنا. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها، فوالله ما ضربها فحل قط، أي ما ألقحها فحل، فشأنك بها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها وظهرها، وسمى الله عز وجل، ودعا لها في شأنها، ففتحت ما بين رجليها للحلب، ودرت، ودعا بإناء يكفي لري الحاضرين، فحلب فيه كثيرا حتى علاه بريق الرغوة، ثم سقى أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم وقال: ساقي القوم آخرهم شربا، ثم حلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء وتركه عندها، فبايعها وارتحلوا عنها. ثم ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا تتمايل من ضعفها، فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاة عازب، أي بعيدة، ولا حلوب في البيت، أي لا شاة تحلب. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته له بأجمل الوصف، فقال: هو والله صاحب قريش، لقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فطوبى لمن صحبه، والحمد لله الذي سهل لنا اتباع هذا النبي العظيم الذي ما أبصرت عين مثله. وإلى لقاء جديد مع الحلقة الأخيرة من الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، وفيها استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل عند قدومه صلى الله عليه وسلم إليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.